أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إيه الله عنك. في آية باقي آية. باقي آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إيه الله عنك. لا. الحمد لله، الله تعالى يذكر في قصة الأنبياء أقوال الرسل وأقوال خصومهم وأعدائهم، فهذا يعني قصة الأنبياء تضمن ذكر الجدل بين الرسل وأممهم، حتى يقول قوم نوح: قد جادلتنا فأكثرت جدال. فهكذا في قصة موسى دار حوار وجدل بين موسى وفرعون، كما في هذه السورة وفي سورة الشعراء وفي سورة الأعراف. قبل ذلك قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، إنا رسول ربك موسى وهارون، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع. كان بنو إسرائيل مستعبدين تحت سلطته وطغيان فرعون، فمن رحمة الله بهما أن جعل من مقاصد رسالة موسى وهارون إنقاذ بني إسرائيل من طغيان فرعون وتسلطه، فقد كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الأبناء حتى لا يكون لهم رجال ينتصرون ويدفعون ما يقع عليهم من تسلط فرعون وقومه، يستبقي النساء من أجل الخدمة. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، اتركهم وأعتقهم اتركهم. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فالكافر لا يسلم عليه ولا يبدأ بالسلام، السلام على من اتبع الهدى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابه إلى هرقل كتب له: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. ذكر لا يقول: يا الكتاب تعالوا إلى كلمة. الشاهد أن قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. في هذا تحذير له من وقوع العذاب عليه.

نعم، ثم قذفته في اليم أي شط نيل مصر. ها؟ ثم قذفته في اليم. إيه؟ أي شط. شط أو شاطئ. نعم. إيه؟ أي شط نيل مصر. يسمونه شط. شط البحر يعني شاطئ البحر. نعم. فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل. فأمر الله. فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل. اليم هو الماء، ماء البحر هو اليم. فغشيهم، فغشيهم من اليم، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهنا في الآية فليلقه، فليلقه اليم بالساحل بأمر الله سبحان الله. أمر، أمر كوني، أمر الله اليم أن يلقيه في الساحل، ما يلقيه في عمق البحر وفي ثبج البحر، لا في الساحل، حتى يكون على طرف، حتى يظهر به آل فرعون. نعم. وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى ويتربى في أولاده ويكون ويتربى ويتربى في أولاده. في أولاده ما عندنا إن فرعون له أولاد، ما ندري عن الله يخزيه. نعم نعم. ويكون قرة عين لمن رآه، ولهذا قال قرة عين لمن رآه. سبحان الله، لعل هذا أخذ الشيخ من قوله وألقيت عليك محبة مني كل من، ولهذا لم يقدم جنود فرعون على قتل، فكأنهم يعني ألقى الله محبته في قلوبهم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولما جاء به لامرأة فرعون قالت لا تقتلوه، قرة عيني ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم. ولهذا قال وألقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه. نعم. ولتصنع على عيني ولتتربى على نظري وفي حفظي وفي حفظ وكالاتي، أي أو وفي حفظ إيش؟ وكلاءتي. نعم. وفي حفظي وكلاءتي وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم. لتكون من المؤمنين بوعد الله. نعم. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة الله قريرة العين. أمر عجب سبحان الله، آية من آيات الله. نعم. وفي هذا إرغام لفرعون وإذلال

قال الله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي الآيات، لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له اذهب أنت وأخوك هارون. ومن مننه عليه أن أجاب دعاءه في طلب يعني إرسال أو الإرسال إلى هارون وإشراك هارون مع موسى في الرسالة وأشركه في أمره. يعني وقد قال تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، فالله قد أجاب دعاءه وأرسل إلى هارون بأن يذهب مع موسى إلى فرعون. وهنا جاء التصريح اذهبا الآن، هذا توجيه لهما جميعا لموسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ففي الأول كان الخطاب مع موسى وحده، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهنا بعدما تحققت دعوة موسى في طلب مؤازرة هارون له قال الله لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الآيات نعم. اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في 9 آيات إلى فرعون وملائه، ولا تنعيا في ذكري أي لا تفترى ولا تقصلا عن مداومة ذكري بل استمرا عليه والزماه كما وعدتما بذلك كي نسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا فإن ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر الله بالقلب وباللسان له شأن عظيم. سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله، ذكر الله بالقلب تذكرا لربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وذكره باللسان بأنواع الذكر والكلمات خصوصا الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات عليها مدار الأذكار، الأذكار الواردة في السنة مدارها على هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. نعم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، وقولا له قولا لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بها الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر عن الشرك الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يقل أزكيك بل قال تزكى أنت بنفسك. ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. الله أمر موسى وهارون بأن يقولان لفرعون قول لين ويتلطفان في خطابه في بداية الدعوة، ولما أنه لم يجد فيه ذلك وأصر ورأى الآيات وأصر وعاند دار بينه وبين موسى يعني ما يتضمن الغلظة من موسى عليه، لما قال فرعون لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فرد عليه بمثل ما قال وأشد إني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فأغلظ له في القول. وهكذا يعني إذا عاند المدعو ممكن الإغلاظ له، فاللين أولا وأما الغلظة فتكون بعد العناد. الله تعالى ما أمر بقتال الكفار المحاربين المعاندين قال وليجدوا فيكم غلظة في القتال، ما فيه رأفة ولا لين ولا رحمة لأنهم معاندون مستكبرون. نعم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة، أو أن يطغى أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال لا تخافا أن يفرط عليكما إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع وأقوى لكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. فزال الخوف. الله أكبر. يعني أخبرهما بمعيته بالمعية الخاصة، إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع ما تقولان وما يقال لكم وأرى ما يكون منكم جميعا، إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة. نظير قوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. نعم. أي أنتما بحفظه ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما فلا تخافا منه. زال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. قال الله تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك إنا رسول ربك ألا الآيات، أي فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشاب الشريف بني إسرائيل. إنا رسول ربك، هو طاغية يرى أنه هو الرب، هو رب الجميع،